ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فينبغي على كل مسلم أن يتفكر في نفسه وأن يرى مواقع الخلل ليصلح من عيبه، ليسلم قلبه حتى يلاقي ربه بقلب سليم، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. يجب على المسلم أن يفكر في اتباع الحق، هل هو يتبع الحق أم لا؟ إن هذه المسألة مسألة خطيرة أيها الإخوة. ينبغي أن نفكر في أنفسنا وأن نقوم لله تعالى وأن نقوم لله عز وجل متفكرين في اتباعنا للحق، هل نحن نتبع الحق أم نتبع الهوى؟ ينبغي أن نفكر في شرف الحق وضعة الباطل، وأن نتفكر في عظمة الله عز وجل، وأنه سبحانه اسمه الحق، وأنه يحب الحق ويكره الباطل، وأن من اتبع الحق نال رضوان الله، فكان الله وليه في الدنيا والآخرة، يختار له الخير والأفضل والأنفع والأشرف والأرفع حتى يتوفاه راضيا مرضيا، فيرفعه إليه ويقربه لديه ويحله في جواره مكرما منعما في النعيم المقيم والشرف الخالد. ومن أخلد إلى الباطل استحق سخط الله وغضبه وعقابه، فإذا جاء هذا المقيم على الباطل شيء من نعيم الدنيا فإنما ذلك لهوانه على الله ليزيده بعدا عنه وليضاعف له عذاب الآخرة الذي لا تبلغ مداه العقول ولا تستطيع أن تخيله، لا تستطيع أن تتخيله. عباد الله، كثير منا يتبع الباطل ويترك الحق، لماذا؟ لعدم معرفته بمنزلة الحق وحال الباطل. ولماذا؟ لأنه لا يتفكر في عذاب الذي يخالف الحق ويتبع الباطل. إننا كثيرا ما نغرق في أوحال نعيم الدنيا، لو فكرنا في نعيم الدنيا بالنسبة إلى رضوان الله ونعيم الآخرة ماذا يكون؟ ولو فكرنا في بؤس الدنيا بالنسبة إلى سخط الله وعذاب الآخرة ماذا يكون؟ قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لابتلى الله المؤمنين بأمور لم تجر بها العادة من الشدة والفقر والضر والخوف والحزن، ولأعطى كل كافر كل نعيم، ولجعل كل مسلم مؤمن في عذاب وشدة. لكن الله يعلم برحمته وعلمه وحكمته أن الناس لا يطيقون ذلك، لكن الله يعلم برحمته وعلمه وحكمته أن الناس لا يطيقون ذلك، ولربما كفروا. ولذلك جرت العادة بنعيم في الدنيا وعذاب هنا وهنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي الصالحين على قدر دينهم. ولذلك ضاعف البلاء على الأنبياء، الذي يطيق ضاعف عليه ليجتبيه ويخلصه بما أصابه من آثام وأوزار، وليرفع درجته وليجعله عنده في المقام العالي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه رفقا خصف له بالبلاء، وإن كان في دينه قوة ضعف عليه البلاء. وقد جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع اللين الطري، تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعجلها مرة حتى يأتي أجله. ومثل المنافق كمثل الأرزة المجدبة التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، كالشجرة الصلبة القوية، شجرة الأرز التي لا تنكسئ ولا تنثني حتى يكون انقلاعها مرة واحدة. ولكن لا يعني ذلك أنه ليس يبتلى الكفار، ولا أنه لا ينعم المؤمنون، بل ينعم هؤلاء ويبتلى أولئك، ولكن البلاء في أهل الدين أكثر، كما أن التنعيم في أهل الشقاء والكفر أكثر. ليهذب المسلم ويأنس المؤمن بالمتاعب والمصائب ويتلقاها بالرضا والصبر والاحتساب، راجيا أن تكون خيرا له عند ربه، ولا يتمنى ما للآخرين فيحسدهم، ولا يسكن إلى السلامة والنعم، بل لو جاءته يتلقاها بخوف وحذر، ويخشى أن تكون استدراجا من الله، فترغب نفسه في تصريفها في سبيل الله، فلا يبخل ولا يركن إلى الراحة، ولا يعجب بما أوتيه، ولا يستكبر ولا يغتر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، الأنبياء، قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد ابتلى الله أيوب بما هو مشهور معروف في جسده، وابتلى يعقوب بفقد ولديه وشدد أثر ذلك على قلبه، فكان كما قصه الله في كتابه: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابتلى محمدا صلى الله عليه وسلم فكلفه أن يدعو قومه إلى ترك ما نشأوا عليه تبعا لآبائهم، ويصالحهم بذلك سرا وجهارا وليلا ونهارا، ويدور على نواديهم ومجتمعاتهم، استمر على ذلك 13 سنة وهم يؤذونه أشد الأذى، مع أنه كان قد عاش فيهم من قبل 40 سنة لا يعرف أنه أوذي. لقد كان من قبيلة شريفة ونسب محترم موقر في بيت شريف، نشأ على أخلاق احترمه لأجلها الناس، ووقروه ولقبوه بالصادق الأمين، وكان في غاية الحياء وعزة النفس. الذي يكون هذا حاله يشتد عليه أن يؤذى ولو بكلمة، وأن يقال عنه ساحر أو كذاب أو مجنون أو به جنة أو شاعر معلم علمه غيره يشتد عليه غاية الشدة أن يؤذى ويشق عليه غاية المشقة الإقدام على ما يعرضه للأذى، لكنه مع ذلك أقدم مع ما لقيه من الأذى، هذا يسخر منه وهذا يسبه وهذا يبصق في وجهه وهذا يضع رجليه على عنقه إذا سجد لربه وهذا يضع سل الجزور وأمعاءه على ظهره وهو ساجد وهذا يأخذ بمجامع ثوبه ويخنقه وهذا ينخس دابته حتى تلقيه وأبو لهب عمه يتبعه يؤذيه ويحذر الناس منه في المجالس وهو ذاهب يدعو في مواسم الحج يقول كذاب مجنون لا تصدقوه، وهؤلاء يغرون به فيحصرونه حتى تسيل رجلاه زمن، وهؤلاء يحاصرونه وعشيرته مدة طويلة في شعب ليموتوا، وهؤلاء يعذبون أتباعه فيضجعونهم على الرمال في شدة الرمضاء، يمنعونهم الماء، ومنهم من ألقي على سياق الحديد لم يطفئها إلا شحم ظهره لما سال عليها، ومنهم امرأة عذبوها لترجع عن دينها فلما يئسوا منها طعنها أحد بالحربة في مكان عفتها فقتلها. كل ذلك لا لشيء إلا أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وليخرجون هؤلاء الذين يعذبونهم من الظلمات إلى النور، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن سخط الله إلى رضوانه، ومن الباطل إلى الحق، ومن عذاب الله إلى نعيمه، ومع ذلك كان هذا هو ما لاقوا. ابتلى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قبض أبويه صغيرة، ثم جده، ثم عمه الذي كان يحامي عنه، ثم امرأته التي كانت تؤنسه وتخفف عنه، ولم يزل البلاء يتعاهده صلى الله عليه وسلم. فتدبر يا عبد الله يا أخي المسلم، تدبر كل هذا، لماذا تخرج وأي شيء تستنتج؟ نخرج بأن ما نتنافس عليه من معين الدنيا ونتهالك فيه ليس بشيء إذا ما قولنا برضوان الله والنعيم الدائم في دواره، لأن معنى ذلك لما حرم الله أناسا من الدنيا وابتلاهم فيها وهم أولياءه وأصفياءه، يعني أن هذا الابتلاء ليس بشيء بجانب ما أعد لهم فوق. ونخرج أيضا بأن ما نفر به من بؤس الدنيا ومكارمها ليس بشيء بجانب سخط الله وعذابه في الآخرة، وأن الفقر والدين والمرض والوجع والألم وابتلاء الناس وإيذائهم ليس بشيء بجانب عذاب الله في الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، غمسة واحدة في النار أنسته كل نعيم في الدنيا مر عليه وكل حلاوة ذاقها. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. إن غمسة واحدة في النعيم قد أنسته كل ما مر به في سنين حياته في الدنيا من أنواع البلاء. وعلى العبد أن يفكر في أعماله من الطاعة والمعصية، فالمؤمن يأتي الطاعة راغبا نشيطا لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، فإذا عرضت له رغبة في الدنيا فإلى الله تعالى فيما يرجو معونته على السعي للآخرة، فإن كان ولا بد أن يأخذ بشيء من الدنيا كان ذلك بما لا يشغله عن الدار الآخرة. يباشر الطاعة خاشعا خاضعا مستحضرا أن الله يراه ولذلك فهو يأتي بها على الوجه الذي شرعه الله. وقد قال الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا تصدق صدقة خاف على نفسه من الرياء، وإذا قام الليل خاف على نفسه من العجب، وإذا فعل الطاعات فعلم ودعا خاف على نفسه من الرياء. وأن يكون ذلك لأجل الخلق، فينقي نيته ويصحح قصده باستمرار. هذا حال المؤمن، يصحح قصده باستمرار، ينقي نيته دائما، لا يزال ينقي نيته، لأنه يعلم أن الله لا يقبل العمل بلا نية صالحة. وإذا أخذ من نعيم الدنيا شيئا فإنما هو لكسر شهوة لا بد من كسرها، كشهوة الجوع وشهوة النكاح يكسرها بالمباح. وكذلك تتقوى نفسه على العبادة، يصحح النية في العبادة، يصحح النية لكي لا تكون لأجل الناس، ولا يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما يعينه على استمرار للدار الآخرة. يجاهد نفسه ضد الشبهات والوساوس، مستعينا بطاعة الله، واقفا عند حدوده، مبتهلا إلى الله أن يثبت قلبه، ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والعبد يحذر أن تكون عبادته عادة، يحاذر ويسعى أن لا تنقلب العبادة إلى عادة. وبعض الناس يصوم ليصح، ويصلي التراويح لينهضم طعامه، ويصلي عادة وليس عبادة، فيكون كالذي اعتاد العبث بلحيته، يجد نفسه تنازعه إلى ذلك حتى لو كف عن ذلك منع منه وشق عليه. وبعض الناس يقومون للصلاة لكن عن عادة تعودها، لا احتسابا للأجر ولا ازديادا في الخشوع، كالذي يأتي الجمعة ليتفرج على الناس ويلقى أصحابه ويقف على أخبارهم دون أن يكون له حظ في زيادة إيمان أو احتسابا للأجر في من خرج ومشى وبكر وابتكر ولم يؤذي واقترب. وبعض الناس يفعلون العبادات مراءة لينالوا المدح والثناء وليعظم جاههم عند الخلق. وبعضهن ربما خرجت للصلاة لتلفت أنظار الرجال، كمن تخرج متزينة متعطرة ليراها الرجال. وكبعض الذين يدعون صلاحا ليعظمهم الخلق ويشتهر ذكرهم، وكالرئيس الذي يريد أن يتطاول الناس إلى رؤيته ويتزاحم وترتفع أصواتهم بمدحه وغير ذلك. والمؤمن وإن خلصت نيته في نفس الأمر لا يستطيع إلا أن يكمل المشوار عامدا إلى طاعة الله عز وجل، ثم يخاف أن لا تقبل الطاعة. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخشى أن الله لا يقبل منه، ويجتهد في تصحيح العمل، فيعلم أن للصلاة مثلا شروطا وأركانا وواجبة، فيراعي أن يأتي بها على الوجه المطلوب، ويعلم أن روح الصلاة في الخشوع، فيحذر نفسه ويكون حاضر القلب والذهن وهو يقرأ آيات الله في الصلاة، ويتلو الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها. هذه حال المؤمن في الطاعات، فما عسى أن تكون حاله في المعاصي. قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هؤلاء متقون لكن يقعون في خطأ، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فورا تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالمؤمن يتفارع إيمانه وهواه، قد يطيف به الشيطان فيغفره عن قوة إيمانه، فلا تصفو له لذة، ثم لا يكاد جنبه يقع على الأرض حتى يتذكر فيستعيد قوة إيمانه، فيثب يعض أنامله أسفا وحزنا على غفلته التي أعان بها عدوه على نفسه. وكيف سمح للشيطان أن يجري ولو بفكره وراء وساوس الشيطان؟ أما إخوان الشياطين فتمدهم الشياطين في الغي، فيمتدون منه ويمنون أنفسهم الأمان من الغرور الذي غرهم، فتجد العاصي يقول: الله كتب المعصية علي، ولو شاء لم أفعلها. فيجعل الله يتهم الله بأنه هو الذي أوقعه في المعصية راضيا عنه. والله قد كتب الطاعات والمعاصي ولا شك، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من عباده الكفر، لا يرضى لهم الكفر، وأعطاهم الإرادة وأعذر وأنذر وأنزل الكتب وأرسل الرسل. وبعض العصاة يقول: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هناك من يحللها وقد يكون كلامه هو الصحيح. وبعض العصاة يقول: لقد اختلف في كونها كبيرة لعلها صغيرة، والصغيرة أمر هين، والجمعة إلى الجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة، وسنحج في آخر الأمر. أو يقول العاصي: لي حسنات كثيرة تغمر هذا الذنب، ألست أصلي؟ ألست أزكي؟ ألست أصوم؟ ألم أتصدق؟ ألست أبر والدي؟ وهكذا. ثم يقول أيضا: لعل الله يغفر لي، أليس واسع المغفرة؟ أليس رحيما بعباده؟ لعله تنالني شفاعة، أليس يقولون إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة؟ أو يقول: غدا أتوب، وإذا تقدم بالعمر فأحج تلك الحجة التي تمحو جميع الذنوب، ثم أقبل على حالي ونفسي وأصلح ما أفسدت. وهذه فترة شهوة وقوة، وغلبت نفسي. وأحسنهم من يقول: أستغفر الله أستغفر الله، ويرى أنه قد تاب وقبلت توبته ومحي ذنبه. قال الله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. قال عدد من العلماء والسلف أن هذه أخوف آية في كتاب الله، أخوف آية في كتاب الله: من يعمل سوءا يجز به. خذ هذه، من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، كذبابة وقعت على أنفه فحرك يده وهش الذباب فطارت وانتهى كل شيء. هذا الفرق بين الإحساس بالمعصية من جهة المؤمن ومن جهة الفاسق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من الشيطان وشركه وشركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، ينبغي أن نفكر في حال أنفسنا مع الهوى، إلى أي شيء نميل؟ هل صار ميلنا إلى طاعة الله أم إلى معصية الله؟ إذا كان الميل إلى المعاصي يعني أن النفس بحاجة إلى إصلاح. نفكر في حال أنفسنا مع الهوى من جهة الميل عندما نتدخل لفض نزاع أو حكم بين اثنين، لو جاء إليك اثنان يختصمان أحدهما قريب والآخر بعيد، فإلى من تميل؟ إلى القريب من صاحب الحق؟ لو جاءك اثنان أحدهما تحبه والآخر لا تعرفه، أو بينك وبينه نفرة بسبب دنيوي، فهل تميل مع من تحب أو تميل مع من معه الحق؟ لو أن شخصا سب النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر سب داود، وآخر سب عمر، وآخر سبك وسب أباك، فمن الذي تعادي أكثر؟ وكيف ترتبهم في العداوة؟ كيف ترتبهم في العداوة؟ بعض الناس يثور إذا سبه أحد، ولو سمع أن أحدا سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن كاتبا قد اتهم الدين أو سب الدين أو سب الرب أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سبع أولياء الله الصالحين، ربما لا يتحرك فيه شيء أبدا. لكن لو أن أحدا سبه هو شخصيا لسارت منه كل ثائرة. لو سمعت قول عالمين في مسألة، أحدهما يقول هي حلال والآخر يقول هي حرام، هل تميل نفسك إلى من يحللها أو تميل نفسك إلى اتباع الحق والدليل مع أي واحد منهما كان؟ إذا سألت عالما أو اطلعت على فتوى بتحريم شيء، هل ترضخ أو أنك تقول لا بد أن أسأل شخصا آخر، وتجلس تتتبع المفتين لتصل إلى بغيتك إلى شخص يقول إنها حلال؟ ما هو الموقف؟ ما هو الموقف لو وقفنا على مع أنفسنا حقا؟ ما هو الموقف؟ هنا يتبين أيها الإخوة من الذي يتبع الحق ممن يتبع الهوى، وهل يرضى عاقل لنفسه أن يشتري لذة اتباع هواه بفوات رضا رب العالمين؟ والحرمان من الزلفى عنده والقرب منه والنعيم العظيم في جواره. إذا كان كل منا يتجرد لله تعالى فلا يتبع الهوى، فليبشر برضوان الله، وإن كان يميل إلى المعاصي والهوى فليصحح نفسه قبل أن يبغته الموت، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قليل أريد ساعة أصدق وأكن من الصالحين، ولكن هيهات هيهات إذا نزل الموت، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وكما قال الرجل الصالح لنفسه، تصوري أن الموت نزل بك الآن، ماذا كنت تتمنين؟ فقالت كنت أتمنى أن أؤخر وأن أمهل. قال فأنت الآن في المهلة فاعملي. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أنفسنا وأن تقينا شر أنفسنا. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم انصر الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم ارفع الضر عن المسلمين. اللهم إن في إخواننا المسلمين من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت، فاكشف عنهم الضر يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم وإنهم حفاة فاحملهم. أنتم تسمعون أيها الإخوة ماذا يحل بإخواننا في كوسوفو، تعلمون وتسمعون وتأتي الأخبار بما يلاقي إخواننا هناك، عشرات الآلاف قد شردوا من بلدانهم وزرعت الحدود مع ألبانيا بالألغام حتى تنفجر بالنساء والأطفال وهم يعبرونها هاربين شاردين لا يلوون على شيء، يؤخذ الرجال للقتل والنساء للاغتصاب والأطفال ليمثل بهم. أوراخوفسكا آخر الضحايا في الأيام الأربعة القادمة، تلك البلدة المسلمة سكانها 20,000، 80% من بيوتها قد هدمت دكا للمدافع الصربية، وجاءت القتلى في الشوارع ورائحة النتن تنبعث من الجثث، ويقول شهود العيان انها رفعت بالجرافات، بالجرافات ترفع الجثث، جثث المسلمين. وهاجر 20,000 الى قرية مجاورة تبعد 10 أميال لينبطحوا هناك على الارض، لا طعام ولا شراب، مياه للشرب غير متوفرة، رعاية صحية لا توجد، ضمادات الجروح غير موجودة ومفقودة، لا منازل ولا ماوى ولا مسكن. الآن هؤلاء الآن على الأرض مشردين الآن في هذه اللحظات، ونحن نقف هنا في المكيفات نقعد تحت الظل، وأولئك يقعدون في العراء. أخذ الرجال من البيوت وقتلوا في الشوارع إعداما رميا بالرصاص، وخطفت حافلتان من حافلات اللاجئين قبل ساعات أعدم من فيها، وآخرون أخذوا إلى جهات مجهولة. واشتركت عصابات النمور الصربية التي كانت تعمل المذابح في البوسنة في إخواننا الآن في كوسوفو، مصممين على إنهاء الوجود الإسلامي، وإذا لم يكن أخذوا نصف ديارهم فضموها إلى صربيا وتركوهم محاصرين في النصف الثاني. اللهم إنا نسألك أن تنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم إنهم ضياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم طريدون فآوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مقهورون فأعزهم، إنك أنت العزيز الحكيم، اللهم أنت الجبار ملك السماوات والأرض، أنت على كل شيء قدير، أنزل بالصرب والنصارى واليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واجعل بأسهم بينهم واجعل دائرة السوء عليهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم تضرعنا إليك واستغثنا بك ورجوناك ودعوناك، اللهم فلا تخيب رجاءنا، وانصر في هذا الموقف إخواننا، ورد في هذا المقام كيد أعدائنا، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، واجمع كلمتهم على التقوى والتوحيد، اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أيقظ في قلوب المسلمين الحمية لقتال اليهود والنصارى، واجعل في قلوبهم الحمية لإخراج أولئك مما أخرجونا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.